واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ويأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن تلاوة تدبر وتمعن، فيقول تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. والمعنى: اتبع القرآن فإنه لا مبدل لكلمات الله ولا خلف فيها، ولن تجد إن أعرضت عن اتباع القرآن وخالفته ملتحدا، أي ملجأ تلجأ إليه وتميل. وصدق الله تبارك وتعالى: فمن أعرض عن القرآن العظيم فإلى أين سيذهب؟ لن يجد ولن تجد أمة الإسلام، لن تجد إن أعرضت عن القرآن العظيم ولم تتبعه وخالفته، لن تجد ملجأً آخر تلجأ إليه فينفعها في دنياها وأخراها.